الشيخ صالح خير بيت الشيخ صالح خير رزقكم خير. لو ان الرجل اجتمع عليه غسلين اثنين كجنابه وجمعه يوزئ غسل واحد الا بد من غسلين اثنين؟ لا بد من غسلين. للي مجازين يا شيخ شبهه يعني تبدو فشل من القوى وهو انه بيقول لو كان الامر كذلك لكان على الذي جامع زوجته غسلان، ذلك لان هناك احاديث تقول بان الرجل اذا اولج ولم ينزل يجب عليه الغسل، واذا انزل ويجب عليه الغسل، فيقول باجتماع الاثنين مع بعضهم فنقول يجب عليه غسلين. الله يهديهم. لا قياس في مورد النص. لا قياس. في مورد النص. نعم، ورد في النص عليه السلام انه كان بيجمع بالاثنين. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. شيخنا في اخ الله يجزيكم الخير في مصر اسمه عبد المنعم مطاوع، يحبكم في الله كثيرا جدا ويقولكم السلام. عليكم وعليكم. ويسالكم الدعاء يا شيخنا. موفقين ان شاء الله. الله يبارك فيكم. لكل خير. الله يبارك فيكم. برعاية الله يا شيخ. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا في قول الامام الشافعي. وعليكم السلام. وإياكم.